وقالوا إنه فتى بعض البعر، قال هذا من آثار ثمر خيبر يثرب، وأن القوم يعني اقتربوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام نبقى قليلا، خرج عليه الصلاة والسلام حتى إنه يقول لم يكن عنده من الجمال والخيول ما يكفي، فأمر بالتعاقب، الثلاثة والأربعة يتعاقبون، كان صلى الله عليه وسلم وعلي والمقداد ومعهم رابع على بعير، فكانوا يتناوبون. وكان رأيته صلى الله عليه وسلم سوداء اسمه العقاب مع مصعب ابن عمير عفوا للمهاجرين، والأنصار مع سعد بن معاذ. وكان القائد العام كما الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يقول الحسان وهو أشرف بيت يقول الصولي، وبيوم بدر يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان لما سمع بالخبر كان محنكا، انصرف وأرسل ضمضم أول الحال، قال له يعني استثر أهل مكة كما تفضلتم. فأتى ضمضم، فلما وقف على جبل أبي قبيس داخلا غير وجهه إلى الرحل، وهذا عند العرب آخر شيء. نعم. وأخذ ينادي اللطيمة اللطيمة يا قريش، ويصيح ويتفجع، وهذا هو صوت النذير العريان. نعم. وقال بعض أهل السير مزق ثيابه وأصبح عريانا، فالله أعلم. سمع أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل وأنه قد نجت القافلة، فأرسل لكفار قريش قال لا تنابزون، فإن إنهم قوم موتورون، يعني يقصد المهاجرين الأنصار، وإني لا آمن يكون لهم فتكة بنا، وكانوا صاحب رأي من قديم وداهية. نعم. فقال أبو جهل كلا وأقسم بالآلهة، قاتله الله وقاتل الله آلهته، لنخرجن ولنقيم ببدر ثلاث، ولنشربن الخمر، ولنحرن الجزور، ولتعزف لنا القيان، وتسمعن بين العرب، فلا تزال ترهبنا أبدا، حتى أنزل الله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطر أو رياء الناس ويصدون عن سبيل الله. أما الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا تأتي أبا عبد الله المكابرة، وهذا موضوع إن شاء الله سنكمله لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله. فالأخوة المشاهدين، نحن مع بدر وفي أخبار بدر وقصة بدر، بعد الفاصل سنواصل معكم بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أخوة المشاهدين. أيضا أحبتي نريد أن ننبه، نحن نبهنا سابقا وننبه الآن إلى أن هذا البرنامج مع أبي عبد الله برنامج نتناقش في مجموعة من القضايا التي نطرحها، مثل اليوم سنتحدث عن بدر وكما سمعتم، وليس برنامج فتاوى. فنرجو من الإخوة الذين يتصلون من أجل الفتاوى أن يتوجهوا إلى برامج الفتاوى، ومسألة ترى التخصص وأيضا تحديد الهدف من البرنامج هذه مسألة مهمة حتى نستفيد جميعا، بارك الله فيكم. أيضا الشيخ عايض عنده برنامج عنوانه حياتنا في العصر، الساعة الرابعة عصرا بتوقيت المملكة، هذا في الام بي سي، هذا برنامج فتاوى، فيمكن ان يتصل بل هو برنامج اجتماعي، لكن انت ذكرتني في برنامج قبل برنامج فتاوى ايضا في الام بي سي، وهنا في قناة دليل، وهنا في اقرا اظن ايضا عنده برنامج فتاوى في العصر ايضا. نعم. وقناة دليل هذه العالمية فيها برنامج فتاوى. ايه ما شاء الله بارك الله فيك. اذا طبعا ان شاء الله ما يكون دعاية لدليل. لا ما على حل، هي دعاية مدفوعة، كانت اسمها فتوى وغيروا الدليل، المشكلة ما يتسع الوقت لذكرها يعني هذا ترى تعتبر ثواني دعائية، إذا أخذوا شيء من دليل ترى لي ولك في هذا. طيب نعود إلى موضوع بدر أبا عبد الله. نحن كنت تتكلم عن وصف المعركة. أحسنت. نعم، فحبذا لو تناولنا شيئا من ذلك. في الحقيقة معركة بدر فيها دلالة قوية على التضحية والفداء وعلى شجاعة أولئك الرجال، وأيضا جانب الابتهال أبا عبد الله لو ركزنا عليه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في العريش وهو يبتهل إلى الله عز وجل. أحسنت. أولا نذكر منة الله سبحانه وتعالى علينا جميعا وعلى كل مسلم ومسلمة إلى قيام الدين ببدر، حتى قال في محكم التنزيل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قول بعض المفسرين هذا نصر لكل مؤمن، والخطاب يبقى ليوم الدين، فلولا فضل الله عز وجل بالنصر في بدر ما قام الإسلام، ولذلك هي المعركة الفاصلة التي كسرت جماح الكفر وأذلته وأرغمت أعداء الباري سبحانه وتعالى وحطمت كبريائهم في ذاك الموقع. وترى حتى ولو قام لهم لم يقم لهم قائمة قوية، وبدأ الخسار والذل عليهم. فقوله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فنشكره سبحانه وتعالى على ما حصل. وأنت ذكرتنا بوقفات يا أبو أسامة، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية المعركة جلس مجلسا استشاريا بالناس، ومن أحسن من كتب بأسلوب عصري صاحب الرحيق المختوم، يقول الرسول عليه وسلم يعقد جلسة استشارية ويرسل طليعة ويسمع أخبار الناس. فجلس صلى الله عليه وسلم واستشار، منها أنه صلى الله عليه وسلم نزل في أعلى الوادي

ونحن أمة الآن كما تعلم أبا عبد الله ويعلم الإخوة جميعا في مواجهة أعدائنا في كل مكان، ولن تنتصر هذه الأمة إلا بمن انتصر به رسولها عليه الصلاة والسلام وانتصر به أولها. ولكن من بدائع تاريخنا أذكر مواقف شبيهة بهذا. ترى أبا عبد الله أسامة قبل هذا، نعم. لأنك أتيت بقصيدة بديعة على البحر والكافي عشان ينقطع الحديث، طيب. لأبي العالي المعري الشاعر المشهور، وأنك تغار منه تغار متنبي لكن فصبر جميل. نعم نعم. له قصيدة على البحر هذا، وذكر بدر في ديوانه، نعم. مدح واحد من الأشراف يقول: من مطلعها غير مستحسن وصول صار الغواني بعد 60 قد أتت وثماني. ثم يقول للشريف ذا: يا ابن مستعرض الصفوف ببدر ومبيد الجموع من غطفاني، ومستعرض الصفوف ورسول هدى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أباد الجموع من غطفاني، فانظر إليه يمدحه بالشرف. قال: إن جدك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي استعرض الصفوف وصفهم، يا ابن مستعرض الصفوف ببدر مبيد الجموع من غطفاني. نعم. فأنت أحسنت وذكرتني بالبحر والقاهرة. هي القصيدة هذه أبيات بيتاء بالعلاء المعري، أفضل ما فيها طبعا أنها ذكرت الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا لو جينا نوازن يعني يمكن أنا أختلف عشان أؤكد لك موضوع المعنى. الأخ حسن من العراق، تفضل يا أخ حسن. حسن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي، هو كلمنا من الهاتف، كلمنا لا تسمعنا. كيف حالكم؟ الله يبارك فيك، تفضل يا حسن. ليتك تنتبه. السؤال إن شاء الله عندي. نعم. ليتك ما لا تستمع إلينا من التلفاز يا حسن، استمع إلينا من الهاتف. انقطع الاتصال. إذن نعود أبا عبد الله إلى الموضوع، فنعود إلى الاستطراد في مسألة القضية بدر ودروس بدر، هنا الابتهال والدعاء كنا تكلم. نعم. وهنا مسألة أن لم نقاتل الناس كما قال أبو بكر لما كتب لخالد، لم نقاتل الناس بعدد ولا عدد، قاتلناهم بالإيمان. وإلا كنا في بدر ذكره، كنا في بدر يقول أكله وأذله، ولكن الله نصرنا، فكان العدد ثلث عدد الكفار، ولكن الله كان معهم. فليس المقصود هو العدد الكثير الخاوي من المعتقد، لكن المقصود هو البناء المعتقد والإيمان في نفوس هؤلاء. ولذلك أعظم جيش في التاريخ هو جيش بدر، والله سبحانه وتعالى أعطاهم الكرامة أنه قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حتى تعرف حاطب بن أبي بلتعة لما كتب لأهل مكة وقريش وأتى دعاه صلى الله عليه وسلم بأنه أفشى السر، وهذه خيانة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لها يعني اجتماع. فقال عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فقد خان الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا من أهل بدر. فدمعت عين عمر. فأهل بدر لهم المنزلة العالية. وأنا أقول أن هؤلاء يعني لا ننظر الهشاشة والغذائية في العالم العربي، ما أكثرهم أمام عدوهم وما أقل عدوهم، ولكن لما كان هناك ضعف في اليقين وضعف في الإيمان وضعف في اتباع الرسول الله عليه وسلم، حتى يقول أحدهم الآن بردوني قصيدة سامحني لهم في هذا، يقول لأبي تمام: ناديت في الجيش عمورية اتقدت والمنجم قال إننا الشهب، واليوم 90,000 كأساد الشر. ذاك يقوله نضجت جلوده قبل تين العنب. يقول بردوني: واليوم 90,000,000. قال: عفوا نسيت الصومال المذوبة انضمت الجمعة، معناها العدد أكبر من 90 مليون. واليوم 90,000,000 وما بلغوا نضجا، وقد عصر الزيتون والعنب، وأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا وتحدث نارها الخطبة. فنحن بحاجة ليس لكثرة عدد، نحن بحاجة لربي أنفسنا على الإيمان، على المسجد، على المصحف، أن نعيد جيلنا مؤمنا. وسوف نفتح بيت المقدس بإذن الواحد الأحد، وسوف يعود الحق على جيل مؤمن، جيل متبع للرسول عليه الصلاة والسلام. أما أناس لا يعيشون كغثاء السيل يعني، كغثاء السيل، فهذا عدد وصفهم صلى الله عليه وسلم كأنهم غثاء كغثاء السيل، لا يمكن أن ننصر بهم الحق. الله أكبر. أنا أذكر يا أبا عبد الله في بيت من الشعر قلته في هذا المعنى، يعني نحن لا تقولي كثرت أعدادنا، نحن لا نحتاج قطعان غنم، فنحن فعلا نحتاج إلى رجال. ولهذا أنا لا أرى جور الأعادي عائقا، لكن ضعف المسلمين العائق. حقيقة ضعفنا هو العائق في مثل هذه المواقف. ولهذا يعني ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس لما قال إنهم بعدد الجيش طالوت، نعم، ثم قال: والله ما قاتل إلا مؤمن. صدقت. فهذه القيمة الكبرى في على العدد. أنا قلت مرة يا أبو أسامة قلت عدد المسلمين، عدد الحصى والرمل في تعداد، فإذا حصبت وجدتهم أصفار من كل مفتون على قيثارة، كل وجدت بفنه بيطارة، أو خادع أو كاذب من خدع الشعوب بدجله عاش السنين بعمره ثرثارة، أو زائف لو نافقوه بدرهم رد النصوص وكذب الأخبار. الله بارك الله فيك. معنا من معنا يا أخوتي الكرام؟ معنا أبو صهيب من السودان، تفضل يا أبا صهيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي الدكتور أبا أسامة حسان عاصم المجاهد بنظم الشعر. الله يبارك فيك أخي. أهلا وسهلا حبيب الشيخ أبا عبد الله الدكتور عايز الغرني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهنيكم بذكرى يوم السلطان يوم السلطان جمعان، وبهذه المناسبة وكما صبر أباب النبي صلى الله عليه وسلم معه في تلك المواقف المهيبة، أرجو أن تصبر علي أبا أسامة. تفضل تفضل يا أخي. والله إن نحبكم في الله يا دكتور عايض، وأرى أن من علامة حب الله لك أن وضع القبول لك في الأرض. الحمد لله. فأحبك الداني والقاصي. أنا أخوكم أبو صهيب من فتح الرحمن شرم السودان الولاية الشمالية. أهلا وسهلا. أعطني بعض كتبك ورسائلك وأشرطتك، وأتابع محاضراتك بكل شوق، وأذكر قبل فترة أن استمعت إلى محاضراتك في ذكر سيد الاستغفار، ونغلتها غضة طرية لبعض مسايبلتي انتفعنا بها. الحمد لله. ودعونا لك بالحفظ والثبات، وأنا داعي صغير يعني. بارك الله فيك أبو صهيب. هل من شيء يا أخي الكريم؟ لأنه الأخوة ينبهوننا إلى فاصل أيضا، الفاصل وراءنا. فأبا صهيب، أبا صهيب أقول يا أظنه انقطع. طيب الآن أبو عبد الله حديثنا مع أبي صهيب سيكون بعد الفاصل. طيب يمكن أقول يعني أشكره في مجال نشكر الشيخ عايض يشكر الأخ أبو صهيب. يلا أقول روح وريحان، وفي ليلة كما يقول هو اجتماع الفرقان واجتماع الجمعان وتنزل نصر الرحمن، نزفها أنا وبأسامة في هذه الليلة الاثنان إلى السودان. الله أكبر. وهذا ليس شجع كشجع الكهان، لكنه من الأحباب والإخوان. جميل جميل، ولكنه تعبير عن الوجدان. بارك الله. إخوة المشاهدين فاصل ونعود إليكم إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين. معنا الأخ جاسم من إيران، نبدأ به أبا عبد الله ثم بعد ذلك نواصل. جاسم تفضل حياك الله. السلام عليكم مساء الخير. يا مرحبا. وعليكم السلام مساء الخير. أمسيك وشيب فضيلة الشيخ، أنا آسف على أدون الباح القط قطع عندنا، ولكن إن شاء الله الليلة نحاول إن شاء الله الليلة يواصل. أهلا وسهلا. تفضل يا أخي. والله نستأذن من فضيلة الشيخ إن شاء الله عندي موضوع، والله موضوع ممكن هو يعني نداء إنساني. نعم. لكن أول شيء والله أرحب فيكم في برنامجكم إن شاء الله. برنامج طيب ما ذكرته البارح إن شاء الله ما يطول عليكم. صحيح. على الأخوان ممكن ينتظرون. تفضل. أنا والله لدي مشكلة يا شيخ. نعم. يا شيخ أول شيء إن شاء الله ننتظر الدعاء. نعم. يا شيخ نحن 100 أسرة في إيران عرب. نعم. من عرب معروفين عرب أهل فارس. لدينا والله مشكلة مع دولة الإمارات، أنا أريد أوجه نداء إنساني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل نهيان. نعم. على جميع شيوخ آل نهيان معروفين بالكرم، وهذا شهر خير وشهر بارك الله فيك. نعم معروف. ماذا تريد منهم يا؟ نعم والله عندنا نحن مبلغ هناك محتجز من 4-5 سنوات، وادعوا المسؤولين في المملكة العربية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين إن شاء الله يوجه الندى لحكومة الإمارات. بارك. إحنا والله من بين هذه 100 أسرة، من بين رب الأسرة مسجون، منهم المرضى بالمستشفى أمراض والله يعني جدا عاصية أمراض ستان، وننتظر من فضيلة الشيخ إن شاء الله حتى والله إذا لديها يعني لديها ارتباطات مع دولة الإمارات، والله فضيلة الشيخ هذا بشهر رمضان ممكن تنقضون والله 100 عالية يا أخوي. بارك الله فيك يا أخي. بارك الله فيك. شكرا لك يا أخ جاسم. تفضل. شكرا يا أخ جاسم من إيران، بارك الله فيك. ونحن نعرف الإخوة حكام الإمارات أنهم أهل الكرم وأهل الفضل وأهل خير، وأبوهم الشيخ زايد من الكرماء الأجواد المعروفين، وسوف يبلغهم هذا النداء وهم يصل إحسانهم إلى البعيد فضلا على القريب، ولعلهم إن شاء الله يسمعون هذه الرسالة وتصل إليهم، ونحن نظن فيهم الظن الحسن والظن الخير، ويصلك وأمثالك إن شاء الله من اللطف ومن الخير ما ترجوه بإذن الله من أهل الكرم والجود والفضل والإحسان. بارك. وشكر الله لكم تواصلكم يا أخي جاسم. شكرا أبو عبد الله، جزاك الله خير. يعني نعود إلى بدر لنستأنف في الحديث فيها. يعني في هنالك مواقف طريفة، وأنا أنصح جميع الأخوة المشاهدين أن يراجعوا أخبار هذه الغزوة الكبرى لما فيها من الدروس والعبر، فيها دروس عظيمة وعبر عظيمة لنا المسلمين جميعا. لكن الذي أعجب له أبا عبد الله ويعجب له كل من يقرأ عن غزوة بدر تلك المكابرة عند المشركين، يعني يسمعون برؤية عاتكة بنت عبد المطلب، وهي رؤية واضحة جدا، وجاء النداء بعدها بيوم أو يومين. ثم أيضا أمية بن خلف تذكر لما جاء إليه سعد بن معاذ وتحدث معه، ثم حصل ما حصل بينه وبين أبي جهل، فقال اسكت أنت، فوالله إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنهم قاتلوك. نعم صحيح. ففزع، ولما جاء النداء لبدر كان لا يريد أن يخرج، حتى جاء إليه عتبة أظن لما جاء إليه بمجمر وقال إنما أنت من النساء، إنما أنت من النساء. فأيضا أبا عبد الله حبذا لو تحدثنا عن موضوع المكابرة كيف تكون. الجانب الآخر، جيش المشركين بطبوله وقيانه ومعازفه وخمره، وجيش المسلمين بابتهاله وتوجهه إلى الله عز وجل. هنا صورتان تحتاجان إلى أن تتجلى بصورة واضحة أمام الناس جميعا. أحسنت على هذا السؤال العظيم. هو الحقيقة أنا ملاحظ يا أبو أسامة أن أكبر مشهد شدك في بدر هو قصة عاتكة. في هذا المشهد. نعم. وهذا مشهد في مساره، لكن أنا مجلس أنا وياك إن شاء الله مجلس أدب وعلم وشعر وأنس. نعم. وأنت ذكرتني بشيء بأنه في بدر أنت ما شدك يعني شدني نزول الملائكة والانتصار كل يعني قصدي كل أنه يعني ما دخل في الموضوع. جميل. وهذا يعني لأن عاتك يتكرر في كل سؤال. وسؤالين يعني حرام عليك. يبارك. طيب تفضل. فجزاك الله خيرا. على كل حال أنا أقدر لك على تخصصك الأدبي، علمك بالسنة والسيرة. هنا هذا علمنا جميعا ترى. نعم يعني كلنا مسؤولون عنه. لأن بعض الناس إذا ذهب إلى الأدب والشعر نسي هذا نسي العلم الشرعي. نعم. وحتى الإخوة قالوا هذا، قالوا نقدر لأبو أسامة علمه بالكتاب والسنة. فيا أخي هنا مسألة قبل ما أبدأ، أبو أسامة يذكر العدباء لطيفة. بدر يقول أحد الخطباء في بيت المقدس، طبعا لو أردنا أن نتمادح كان قلت نقدر أيضا وجودك في ساحة الأدب وكذا، بس ما ودنا. بارك الله فيك. أخذها الليلة ثانية عشان لا ننكشف قدامنا. إنما يا أخي فقام الخطيب يقول انتصر بدر بن عمار على النصارى وفتح بيت المقدس. فقام الخطيب يوم الجمعة وبدر بن عمار في أول الصف وهو الأمير قائد الجيش، قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قال فعجب الناس من حسن الاستشهاد، هو بدر هناك. نعم. وهذا بدر بن عمار يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فبدر هذا بن عمار، والاستطراد ونحن في مجلس أدب وعلم. نعم. هذا بدر بن عمار كان في الأردن، فعدى الأسد على السكة هناك ففر الناس منه، وكان سلاح الأمير في بيت ثاني، فما أمكنه فأخذ هراه ونزل وتواثب هو الأسد، وكان بطاشا هذا بدر، وكان قويا وكان شجاعا، فأقدم فضرب الأسد خفقات على رأسه وقتله أمام الناس. فيقول متنبي أمعفر الليث الهزبر بصوته لمن ادخرت الصانع المسلولة. بدر بن عمار بن إسماعيل يقصد هذا، يطأ الثرى مترفقا من تيه فكانوا باسل يجس عليلا. نعم. هنا مشهد، وهو أنك ذكرتني بشيء وقف أكف أمام مشهدين، مشهد الزور والباطل والبهتان مع أبي جهل، وهو مشهد قيادة الشيطان معهم المعازف ومعهم اللهو ومعهم الفواحش ومعهم المنكرات والكبر والخيلاء، مشهد عباد الرحمن وقائدهم سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن، ومعهم الإيمان وذكر الواحد الديان، ومعهم الولاية واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والصلاة والقيام بحقوق العبودية. فانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل النصر مع أوليائه، وأن الباطل مهما ارتفع ومهما على شانه فإن الله سبحانه وتعالى سوف يبيده ويمزقه ويسحقه كما فعل بهؤلاء، وما هو إلا وقت يوم واحد، وإذا بالخيلاء هذا ينتثر ويذهبون في كل مكان. بل أنا أذكر مثل مشهد مضحك، يعني حتى الصحابة كانوا يضحكون منه، ويقول صاحب المشهد كان يخجل، الحارث بن هشام أخو أبي جهل فر على بغله، ويقول لما فر طبعا كان في صف المشركين ثم أسلم ودخل وقتل في اليرموك رضي الله عنه شهيدا، فلما فر من المعركة لحقه حسان بالأبيات، قال والله إن أبيات حسان أشد علي من فراري، من فراري، لأن حسان من ضمن الأبيات أنا أحفظه كثيرا، يقول يتبداها بالنسيب، طوبى لمعترك من الأهرام، يقول كشف الضجيع ببارد بسامي، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت من جل حارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى بفضل طمرة النجام، يقول الحمد لله على السلام، أنك أهم شيء أنك أنت والبغل أنكم نجوت. نعم. والخطام. فالمشهد هنا كيف أن الله سبحانه هزمهم وكيف نصر رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول في كلمة قالها أبو بكر، إنما ننصر على أعدائنا بذكرنا وبصلاتنا وبدعائنا، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم عند النسائي، وعلق البخاري في كتاب الجهاد، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم. نحن ندخل على الله من باب المسكنة ومن باب الدعاء ومن باب الإلحاد ومن باب الضراعة، أن ينصر الله هذه الأمة وأن يجمع شملها وأن يعلي اسمها وأن يجعلها أمة شاهدة وأمة منصورة وأمة مجموعة على الكتاب والسنة. فهذا الذي ينبغي أن ندخل على الباري الواحد الأحد. ابن القيم يقول تعال إلى الباري بقلب مكسور وبندم وبخوف وبوجل، وقل ولسان الحال بلسان الحال، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفنا الكيل وتصدق علينا إن الله يحب المتصدقين. سبحانه وتعالى. نأخذ الاتصال. أنا الأخ أبا فيصل تفضل من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير طال عمرك. يا مرحبا حياك الله يا اخي. الله يحفظك، ولا جزاكم الله خير على هذا البرنامج، خاصه والموضوع هذا بالذات، خاصه ان ذكرى بدر بعد يومين ان شاء الله. صحيح. اريد التنويه طال عمرك الى موقفين في غزوه بدر. الاول الله يحفظك اللي هو موقف اسد الله حمزه بن عبد المطلب في هذه المعركه الذي تجلى عاليا في هذه المعركه. الشيء الثاني نريد أن نعلم الشاعر حسان بن ثابت في هذا الغزوة، خاصة زعم السخينة. نعم. وشكر لكم. بارك الله فيك. شكرا لك. الله يحفظك. بارك الله فيك. فضل الأخ عبدنا. محمد. الأخ أبو فيصل. أبو فيصل شكرا لك يا أخي على مداخلتك وعلى روحك الإسلامية الطيبة. على كل حال، أما قولك في شعر حسان فله أبيات كثيرة وله ثلاث قصائد مشهورة في الديوان، منها قصيدته لما في هزيمته، ومنها قصيدته بيوم بدر وهدالية إذا صد وجوههم جبريل تحت لوائنا محمد، ومنها قصيدة بائية على الدين الصليبي، ومنها القصيدة التي في السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد سكر الله بيتك يا حسان، يقول زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغلب الغلابي. والسخينة أقصد قريش المشهورة بالفروقة هذه المرق أو السوب هذا، فيشربونه فهجاهم به بين العرب، فالله سبحانه وتعالى غلبهم وكسرهم وفل حدهم في ذاك اليوم. نعم، هو كان حسان يهجوم بهذا دائما، حتى تعرف بعد ما أسلم معظم المشركين فيما بعد قالوا والله لقد كان شعر حسان علينا قبل إسلامنا أشد، لأنه كان يهجوهم بالأشياء التي تعرف عليها العرب من مثل هذا، وحينما أسلمنا أصبح شعر عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك أشد، لأنهم كانوا يهجونهم بالكفر، فبعدما أسلموا أصبح الكفر بالنسبة لهم مسبة. تفضل أبو عبد الله، كنا نتحدث عن بعض تريد أن تعلق على. لا، أنت ذكرتني باستطراد يا أبو أسامة بحسان، كان صلى الله عليه وسلم يحب يسمع الحسان، وفي الصحيح أنه قرب له منبر وقال يهجم روح القدس يؤيدك، والذي نفسي بيده إن شعرك أقوى عليهم من نضح النبل. ولما فتح مكة صلى الله عليه وسلم سوف تأتي معنا الفتح لنا في رمضان. حسنتي. لكن باختصار يقول أن امرأة خيول خالد دخلت فأخذ النساء يضربن خيول خالد بالقنع وبالخمر، فتبسم صلى الله عليه وسلم وضحك ووضع يده على فمي وقال يا أبا بكر، كان السابق بكر شاعر، كيف يقول حسان؟ قبلها بسنة يقول عدمنا خيننا إن لم تراها تثير النقى موعدها الكداء تظل جيادا ومتمطرة تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا ثمرنا وكان فتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا الجلاد يوم عز الله فيه من يشاء. فرضي الله عنه وجزاه الله خيرا وجعلك أنت وأمثالك من شعراء الإسلام على ضرب حسان. نسأل الله نسأل الله ذلك. إذا نعود الحديث، ترى ما تكلمنا عن قضية البدر والفرق بين الجيشين، يعني لو أشبعنا هذا الموضوع أكثر بعبد الله، يعني لأنني أنا أتذكر مثلا وأنت تتذكر، بس من باب التذكير الآن لنا وللإخوة المشاهدين، يعني هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتهل في بدر في العريش، هذا الابتهال الذي نعلمه جميعا تكرر في أكثر من غزوة من غزوات الإسلام الخالدة. صحيح. يعني روي عن صلاح الدين أنه كان يبتهل ثلاثة أيام